وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في زكاة عروض التجارة، قال فيه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين والحديث حسن. هذا الحديث يبين أن ما أعد للبيع أن فيه الزكاة، وهذا يشمل كل ما يباع، سواء أكان أطعمة أو أثاثا أو أقمشة أو عقارات أو حيوانات أو سيارات، فكل ما هو معد للبيع فإنه إذا حال على أصل رأس ماله سنة ففيه الزكاة، إذا كانت قيمته نصابا. وهذا داخل أيضا في عموم قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، وقوله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ولكن النص إنما هو في هذا الحديث: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة في الذي نعده للبيع. معنى هذا أن الذي لا يعد للبيع مثل الأطعمة التي لاستهلاك، إذا كان إنسان عنده أطعمة اشتراها لأجل أن ينفقها على نفسه وأهله فليس فيها الزكاة لو حال عليها سنوات، وكذلك لو كان عنده سيارة أو سيارات للاستعمال، أو كان عنده أراضي لأجل أن يبنيها ويسكنها، أو لأجل أن يبنيها ويستثمر مبانيها بالتأجير، فهذه ليس في أصولها زكاة. وكذلك لو كان عند إنسان أثاث فإنه ليس فيه الزكاة. أما ما هو معد للبيع فإنه تجب فيه الزكاة، وزكاة عروض التجارة هي ربع عشر القيمة. إذا حال الحول فإنه يخرج زكاة ربع قيمتها. فلو كان إنسان عنده دكان يبيع فيها أدوات السيارات أو بقالة، فإنه إذا حال عليها الحول قدرها وأخرج الزكاة عنها عن أصل المال وعن ربحه، فقد يكون أصل المال 5000 ولكنه بعد مضي سنة صار ما فيها من أطعمة مشترات أصلها 5000 صارت الآن تساوي 20000، فيزكي 20 لأن ربح التجارة يدخل في حول أصلها، ولو كان الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بيوم أو يومين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. رجب ابن ماجه في إسناد حسن. ثم ذكر بعد هذا حديثا في الركاز، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وفي حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن. الركاز المراد به ما وجد من دفن الأقدمين، أي وجد مدفونا، فهذا يسمى ركاز. والغالب إطلاق ذلك على ما كان من مدفون الجاهلية أو مدفون قوم لا يعرفون، فهذا فيه الزكاة، ومقدار الزكاة فيه الخمس، يخرج خمسه زكاة تصرف من في مصارف الفي، في بيت المال، في مصارف الغنائم. وتلاحظون أنه أكبر أنواع الزكاة قدرا، حيث أنه يؤخذ منه الخمس، بينما الخارج من الأرض إذا كان لا يسقى بمؤونة فيه العشر، وإذا كان يسقى بمؤونة نصف العشر، وعروض التجارة والنقدين زكاتها ربع العشر، وزكاة الماشية في الغنم واحدة من 40، وفي الإبل شاة من 5 من الإبل، وهذه نسب قليلة. لكن الركاز لأنه ليس فيه بذل جهد لمن حصله، وليس فيه إنفاق، كانت المواساة للفقراء فيه أكثر، فكانت تعادل الخمس. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: في كنز وجده رجل في خربة، أي في دار خربة، قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، لأن القرية المسكونة محتمل أن يكون لأهل هذه البيوت المسكونة من أهل الإسلام، ولا يحل لك أن تأخذها، وإنما عرفه كما تعرف اللقطة لمدة سنة، فتعلن أنك وجدت شيئا فعلى صاحبه أن يعرفه لك، فإذا وصفه تعطيه إياه ولا يحق لك استهلاكه. أما إذا كانت القرية غير مسكونة أو المكان غير معروف أهله، ولا يوجد فيه علامة من علامات قوم معينين أو فئة من الناس، فإن هذا يأخذ حكم الركاز. وعلى هذا فإن الإنسان إذا وجده فإنه يعرف صاحب التلفون: لو سمحت لا تقصر، بغي الإنسان لا يستعمل التلفون في المجمع. أقول إن الركاز إذا كان من مدفون أهل الإسلام وأهله معروفون، فإنه يعرفه حتى يعطيه لهم، وليس له فيه حق. وإذا كان غير معروف أهل هذا المكان، فإنه يأخذ حكم الركاز فيأكله ويدفع خمسه لبيت المال. عن بلال بن عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن كلية الصدقة وهو أبو داود. ثم ذكر في زكاة المعادن عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. المراد بالمعادن هو المواد المعدنية، أي التي تبقى وتقوى، مثل الذهب والحديد والنحاس والبترول والزئبق ونحوها. القبلية هذا موضع بجهة البحر الأحمر قريب من بلدة الفرع بين مكة والمدينة، وعندهم معادن من نحاس وحديد ونحوها. فهذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ فيها الزكاة، ومقدار الزكاة مثل زكاة النقدين، ربع عشر قيمتها، يؤخذ فيها ربع العشر من قيمتها، لأنها تحتاج إلى بذل جهد واستخراج وتنقية وتصفية وصهر ونحو ذلك من الأمور، فكان الواجب فيها مثل الواجب في النقدين، وهو ربع عشر قيمتها. وهذا يشمل جميع أنواع المعادن، سواء كانت سائلة أو جامدة. من الجامدة مثل الحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها، والسائلة مثل الزئبق والبترول ونحو ذلك من الأمور، وكذلك الكحل. فهذه من المعادن التي تجب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة ذكر العلماء أنها ربع العشر. هذه جملة المسائل المتعلقة بالزكاة الواجبة، وتلاحظون عناية الشارع بهذا الأمر وتنظيمه لأحوال الناس في هذه الأمور كلها، سواء كانت سائمة من بهيمة الأنعام، أو كانت خارجة من الأرض من حبوب وثمار، أو كانت نقدين من ذهب وفضة، أو من معادن أخرى كما في الحديث الذي مر بنا، أو كانت من عروض التجارة، أو كانت مما يوجد في الأرض مدفونا. فكل هذه الأمور نظمها ديننا ورتب أحوال الناس كلها حتى لا يوجد عندهم إشكال في قضية من القضايا. وتنظيم الشارع لأحوال الناس إنما لأجل أن يعيشوا عيشة ليس فيها فوضى، وليس فيها اضطراب، وليس فيها ظلم ولا غبن ولا غرر. أحكام الحكيم جل وعلا لا يتعرض إليها الفساد ولا التناقض، ولهذا جاء القرآن تبيانا لكل شيء، وأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليبين للناس ما نزل إليهم. وما رأيتموه في هذه الأحاديث في الزكاة الواجبة فيها عجب عجاب من الدقة في تنظيم أمور المال وكيفية إخراج مقادير محددة يواسى بها الفقراء، وهي لا تضر بأصحاب رأس المال. وهم بهذا يؤلفون أفراد المجتمع ويحببون أنفسهم لهم، ويكون مجتمع جسدا واحد، الغني يواسي الفقير، والفقير لا يحسد الغني وإنما يدعو له بالبركة والنماء، وهذا هو المطلوب بين أفراد المجتمع، ولا يكون هناك صراع طبقي، وإنما يكون هناك توائم وتراحم وتعاون على البر والتقوى. وسيأتينا المجال في الكلام على صدقة التطوع وغيرها في دروس قادمة إن شاء الله، لكن ما مر بنا في الأيام التي مضت هو في الزكاة الواجبة التي لا بد للإنسان أن يدفعها، وفي أموالهم حق معلوم ليس لهم وإنما هو للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة بالقوة، من رفضها أكره عليها، ومن تمنع أدب وجوزي وعوقب وحورب، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانع الزكاة، فإنه قاتلهم حتى أخذها منهم، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هذه الزكاة إنما هي قدر لازم وواجب في المال، لا فضل لك ولا منة لك، لا بد أن تؤديها، ولا يحل لك أن تكتمها، وإذا خالط مالك أفسد مالك. الصدقة إذا خالطت أصل المال أفسدته وصارت سببا في إهلاكه ونزع البركة منه ونزول الكوارث به من حرائق وغرق وتلف وتعفن وغيرها، وهذا مشاهد وملاحظ، نزع البركة من الأموال أو احتباس الأمطار أو وجود الأمراض المبيئة في الثمار، كل ذلك سببه الإخلال بشأن الزكاة. كثير من أمراض النباتات وجدت في عصرنا هذا ولم تكن موجودة من قبل، ولعل السبب هو تمنع بعض الناس من إخراج الزكاة الواجبة. كانت البركات تعم والمال ينمو مع الجهد القليل ويعيش الناس في خير، والآن كثرت الأرقام لكن كثرت الأمراض وكثرت الأوبئة، ما كان الناس يستعملون المبيدات، والآن يندر أن يوجد مزرعة أو بستان إلا ويستخدم ذلك، وسبب هذا هو الإخلال بجانب الزكاة. احتباس الأمطار كما لاحظتم السنة التي مضت احتبست الأمطار وتأثرت النباتات وتأثرت المراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فاحتباس الأمطار عن الناس من أسبابها الإخلال بجانب الزكاة وعدم إخراجها على الوجه الصحيح، فيجب على الإنسان أن يبادر في زكاة ماله من أي نوع كان ذلك، سواء كانت من عروض التجارة أو من النقدين أو من الخارج من الأرض أو من السائمة من بهيمة الأنعام. كانت البهائم تعتمد الحول كله على الرعي، والآن صارت تعتمد على جلب الأعلاف لها، تشترى بمبالغ مكلفة، وهذا من نزع البركة من الأموال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا رزقا حلالا، وأن يبارك لنا في العمل والمال والولد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ماذا لو تبادل تاجران البضائع وإن كانت مختلفة القيمة والجودة، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا لم تكن من الأموال الربوية التي ورد فيها النص، وورد المنع من التبادل بها إلا بالتماثل التساوي والتقابض، فلا بأس بذلك. فمثلا لو أراد إنسان أن يبيع قمحا بتمر، فإن هذا جائز فيه التفاضل، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد. لكن لو أراد أن يبيع تمر بنقود، فهذا قابل للتأجيل والاختلاف. وكذلك لو أراد أن يبيع خشبا أو أثاثا بأطعمة ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. يقول: الشراب الشعير الخالي من الكحول حلال أم حرام؟ نقول: إذا لم يكن مسكرا فإنه حلال. إذا لم يكن فيه شيء من مادة الإسكار فإنه لا بأس به. أما إذا كان يسكر، والسائل يقول: إذا كان فيه كحول، فالكحول معروف أنه مسكر، فإذا كان فيه كحول فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام، في حديث: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. لكن على الإنسان دائما أن يحتاط ويتقي الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فهؤلاء أحيانا يكذبون على الناس، يقولون خالي من الكحول وهو فيه كحول، كما قالوا عن السمك أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية. فهؤلاء لا يثقون دائما، لكن إذا كان الإنسان تأكد لديه أنه خالي من الكحول وأنه ليس فيه شيء من مادة الإسكار، فلا بأس به. هذا يقول: ما حكم الشرع في لعب الشطرنج؟ أنا سمعت أنها حرام. لعب الشطرنج محرمة وتسمى النردشير، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يلعب النردشير كأنما يقلب لحم خنزير ودمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من اللعب المحرمة التي ورد فيها النص، وهي كما هو معلوم عند أصحابها وسيلة للقمار، ووسيلة لأكل المال بالباطل، وهي أيضا من الأمور التي تضيع وقت الإنسان بدون فائدة وبدون مصلحة. ووقت الإنسان محسوب عليه وسيسأل عنه، ينبغي أن لا يضيع في أمور تافهة، فضلا عن أن يضيع في أمور ضارة. ومثلها، أي مثل الشطرنج، غيرها من كثير من اللعب التي تضيع الناس وتهلك أوقاتهم بدون فائدة، أو أنه يترتب عليها سباب وشتام وبذيء كلام، أو يترتب عليها أكل مال حرام. يقول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، هل تصلى قبل الأذان؟ نقول لا، تصلى بين الأذان والإقامة. هذا يقول لبست الإحرام وأنا في مطار المدينة ولم أنوي العمرة حتى ركبت الطائرة التي سوف تذهب إلى جدة، الطائرة مرت بالميقات وكنت لا أدري وأنا لابس الإحرام، عند النزول من الطائرة نويت الإحرام. يظهر من سؤال السائل أنه ما نوى إلا بعد ما وصل جدة، عندما قربت الطائرة من جدة، فهذا يعتبر قد أحرم من دون الميقات، لأن من كان بالمدينة فميقاته ذو الحليفة، وذو الحليفة حي من أحياء المدينة الآن لا يبعد إلا 7 كيلو عنها، فالواجب عليك أن تحرم عندما أطلعت الطائرة عند أول إطلاعها، هذا هو الواجب عليك. وكونك أخرت ذلك إلى أن قربت من مطار جدة تعتبر قد أحرمت من دون الميقات، فيلزمك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. دخلت المسجد لصلاة المغرب وكان الإمام في حال الركوع وكبرت، وعندما قمت من الركوع فإذا الإمام كبر من الركوع فلم أطمئن لركوعي، وعندما انتهى الإمام قمت بالركعة التي فاتت، فهل هذا صحيح؟ حقيقة السؤال ما هو واضح، إذا كنت اشتركت مع الإمام في الركوع ولو لحظة فإنك تكون قد أدركت الركعة، وإذا كنت أنت تهوي للركوع والإمام يرفع فحينئذ لم تدرك الركوع، فهذه الركعة فاتتك فأنت تقضيها. هذا يقول منذ 24 سنة حصل لي حادث سيارة راح ضحيته رجل وتم التصالح عن طريق المحكمة، وحتى الآن لم أصم الشهرين، والآن قد أصابني المرض السكر، فماذا علي الآن؟ عليك أن تعتق رقبة، تبحث عن رقبة، يعني تشتري عبدا مملوكا وتعتقه، هذا هو الواجب عليك. فإن عجزت عن ذلك لزمك الصيام، وهو أن تصوم شهرين متتابعين، وكونك مصاب بالسكر عليك أن تتخير الوقت الذي يكون فيه النهار قليل، وأيضا يكون الجو باردا لا تحتاج إلى الماء كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يعينك. هذا يقول وجدت شاة في حديقة مربوطة بسلك الساعة 9 ليلا وأخذتها، والآن صارت 3 شياه، وماذا يجب علي الآن؟ يجب عليك أن تقطع يدك لأنك سارق، لماذا تأخذ هذه الشاة وهي مربوطة وفي مكان معين؟ لماذا أخذتها؟ صاحبها ربطها وأنت أتيت فككت الرباط وأخذتها، فأنت بهذا معتدي وآثم، ولا يجوز لك هذا العمل ولا يحق لك، وهذه ليست من الضالة وليست ضائعة، وإنما هي مربوطة في مكان يأتيها صاحبها، فأنت اعتديت عليها وعليك أن تردها إلى صاحبها وأن تبحث عن صاحبها ولا تحل لك، أن هذا المال مسروق وليس مالا ضائعا، ومثل هذا العمل يؤدب عليه، إن لم لو رفع للقاضي لأدبك على هذا العمل. فعليك التوبة إلى الله وأن تبحث عن صاحبها لعلك تجد، ولا تحل لك وليست من الضالة. هذا يقول أرجو توضيح زكاة الحبوب، هل هي تخرج عند الحصاد وما هو نصابها وأنا لا أعرف ما هي الأوسق؟ هذه تكلمنا عنها في الكلام على زكاة الخارج من الأرض. زكاة الحبوب تكون عند الحصاد، يعني إذا أنك حصدت الحب القمح أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو الأرز، أو أنك جذذت النخلة أو جنيت الزبيب ونحو ذلك، فإنك تخرج الزكاة. ومقدار الزكاة إذا كان ما عندك من حبوب عثري، يعني يسقى بماء السماء بالأمطار، فإن هذا زكاته العشر، من كل عشرة آصع تخرج صاعاً.